على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، اهلا بيكم. فتره جديده ولقاء جديد على الهواء وشباب اونلاين. اللقاء الاسبوعي معاكم كل يوم حد من 11:30 ل 12:30 احنا معاكم في الساعه اللي جايه. موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. معاكم على الهواء عماد بدوي مهندس الاستوديو، مصطفى محمود مخرج الفتره، وبسعد بيكم دايما هناء ابو العيد. صباح الفل واهلا بيكم. تعودتوا كل اسبوع في شباب اونلاين بنبقى حريصين على اننا بنتكلم في دورات متخصصه، دورات مهمه في اي مجال من المجالات اللي ممكن تفيد الشباب او بتفيدكم وانتوا لسه مقبلين على الحياه، مقبلين على الشغل، مقبلين على الزواج، مقبلين على اي مرحله جديده في حياتكم. النهارده ومع الإحصائيات المرعبة اللي احنا بنسمع عنها وبنقرأ عنها، الحقيقة كان لازم يبقى لينا وقفة، كان لازم يبقى لينا يمكن فترة، يمكن لقاء، أكتر من لقاء حسب ما الأمور تاخدنا، نتكلم فيها عن زيادة نسبة الطلاق في مصر. الموضوع ده مش جديد، موضوع قديم، وإن كان النسبة والمعدل بيزيدوا وزادوا بشكل كبير يمكن السنة دي في 2019 حسب آخر إحصائيات اللي موجودة. حالة طلاق كل دقيقتين ونص، يعني كل دقيقتين ونص في حالة طلاق بتحصل. وطبعا زيادة نسبة، مش عايز أقول عنوسة، كلمة بايخة، لكن زيادة نسبة عدم الزواج من الاثنين الحقيقة، البنات والشباب. الأرقام دي في أرقام كشف عنها كمان، ده الكلام ده سنة 2018، معلومات رئاسة الوزراء. قالوا إن حالات الطلاق وصلت إلى 1,000,000 حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونص في 2018 السنة اللي فاتت. السنة دي ربما تكون الأرقام أكتر من السنة اللي فاتت. السنة دي 194,000 حالة طلاق في 2019. اولا بنرحب بيكم. تواصلوا معنا على تليفوناتنا 257-56-977 و257-60-53. قولولنا أراءكم، قولولنا تجاربكم الشخصية، لأنها بالتأكيد هتبقى مفيدة جدا في حواراتنا النهاردة. وعشان نتكلم في الموضوع ده برضو عايزين نشير إلى حاجة، إن الدولة الحقيقة عاملة توعية كبيرة جدا، توعية الدورات بتتقدم من خلال مشروع مودة. دورات بتتقدم تثقيفية للشباب المقبل على الجواز، فدي حاجة مهمة جدا عشان بس إيه في بداية فترتنا كده عشان نقول لكم ازاي تنضموا لها وازاي تاخدوا الدورات دي. ارحب بقى بضيوفي. اولا ارحب بضيف الاستاذ جمعة بسيوني، معالج نفسي ومرشد واخصائي علاقات اسريه وارشاد زوجي. اهلا بيك يا استاذ جمعة. شغل النهارده هيجي لك شغل النهارده محترم. يعني معانا ثلاثة من البنات. هاجر عباس، اهلا بيك يا هاجر. معايا ندى احمد عمر، اهلا يا ندى. ومعايا منى جمعه، اهلا يا منى. منى مجدي منسي، اهلا بيك يا منى. على فكره هم اللي قالوا لي اهلا بيك يا منى. بصرف النظر عن ظروفكم الشخصيه، يعني اعتقد ان كل واحده ان ما كانتش تجربه مرت بيها، لكن هي بتحمل رساله يعني جايباها من صديقه لها وعايزه تتكلم. فاولا برحب بيكم. هاجر انت متزوجه؟ متزوجه. يعني ما شاء الله. بقالك كم سنه؟ انا بقالي 5 سنين. متجوزه بقالي 5 سنين. هاجر تعتبر من الحالات المستقره الحمد لله ما شاء الله. يعني احنا بس بنقول يا جماعه عشان ما احنا بس جايين بنتكلم، او عندنا مثلا لا كل واحد فينا شاف حالات قدامه فجاي يعرضها او يتكلم فيها. يعني انا شفت المطلقه اللي هي ما كانش المفروض، او اسباب طلاقها كانت تافهه جدا، وشفت المطلقه اللي هي كانت عارفه من قبل ما تتجوز ان الجوازه دي فاشله وهتقضي بيها للطلاق، وشفت برضو من صحابي المطلقه اللي اتجوزت وحملت من اول يوم ويلا نجيب بيبي وكذا وكذا، دلوقتي هي قاعده وهي وعيالها، وكان ليها اسباب، يعني كان ليها اسباب تخليها تطلق. فكل الحالات موجوده يعني. فمثلا كل واحد فينا عنده حاجه او عنده صاحبه مرت بالحاله دي، فجايين بس ان احنا نتكلم فيها ونناقشها سوا. هو الواحد كنت اتمنى ان يبقى معانا الشباب، لان برضو خلينا نتكلم بالظبط كده، ان اي قضيه ما ينفعش انك تسمعي طرف واحد اطلاقا، لان اي طرف لازم يقول لك المبررات اللي تخليك تقولي لا ده الطرف الثاني ده يعني عاوزين نسجنه. كل واحد بيشوف من وجهه نظر كده. بس هو في نقطه بعدين ساعه اتفضل بقى بالنسبه لمدام هاجر. يعني انت جايه تعرضي الحالات اللي هي اللي انت سمعتي عنها من اصدقاء، بس عايزين برضو من حضرتك كجواز مستقر تقولي ازاي، او ايه النصايح اللي انت بتقدميها للاسره عشان خاطر تكون مستقره، يعني عشان يبقى معانا الجانب الايجابي والجانب السلبي. وعشان كمان نقول حاجه يا استاذ جمعه، ان يا جماعه مش كل الجواز بينتهي بنهايه مش كويسه. يعني في ناس عقباتها تقابلنا بكل الاحوال هنقدر نتخطاها ازاي. عقبات كتير جدا ومشاكل كتير جدا. بس هي الفكره، بص حضرتك، انا مثلا بشوف ناس على الفيسبوك دلوقتي الجروبات بتاعت البنات، الاقي واحده داخله تكتب مشكلتها على الجروب. دي مشكله. جروب فيه مليون بنت، في من البنات دي كميه اندر ايج مثلا ناس 16 سنه بتقول لها اتطلقي. طب انت عارفه اللي بيرد عليكي ده بيقول لك ايه؟ طب انا نفسي لو هرد عليكي هرد عليكي واحكم على المشكله بناء على ايه؟ انا جايه اسمع من طرف واحد. انا فين بابا؟ فين ماما؟ فين حد كبير في العيله يقعد معاكي اللي بتمر بيها تكلموا مع بعض وتوصلوا لحل سوا؟ حكم كل ده حكم غلط من اهله ومن اهلها. يقعدوا يشوفوا الوضع ايه بالظبط. ده غير ان انا ما ينفعش اصلا ان انا اروح اتكلم عن جوزي في مشكله في جروب في مصر كلها، وممكن يكون قرايبي موجودين وشايفيني وانا بتكلم على الراجل، وبعدين ممكن اتصالح معاه، يعني ممكن اتصالح بقى وخلاص شوهت صورته قدام الدنيا كلها. فده طبعا كمان ده بيولد، لو الامور ممكن تبقى المشكله بسيطه، لكن هو لما يشوف ده او حد من اهله ممكن الموضوع يكبر جدا. كان في ناس من الجروب مثلا بياخدوا سكرين شوت ويروحوا يبعتوها للزوج، بس ساعتها بتبقى المشاكل بتتر بتحاول بيكبر بسيطه المشكله. ممكن لا واحده تقول لها ازاي مستحمله، ازاي ده انا لو حصل لي وحصل لي وحصل لي لازم تسخن، مع ان اللي بترد مع ان اللي بترد دي ممكن تكون هي مستحمله الدنيا كلها اصلا يعني. فده كل ده بيطلع لها في البنت. ندى نسمع ندى، احنا ممكن نسمع يا دكتور فضل وبعد فضل كده حضرتك ايه اتفضل. يعني انا مثلا ليا واحده صاحبتي دايما تقول لي ان حماتها بتعمل لها مشاكل. حماتها مثلا بتيجي تقعد معاها لغايه لما الموضوع وصل للانفصال، الانفصال علشان التدخل الاسري، التدخل الاسري في فالجواز بيقدر الانفصال دايما، مامتها تقول لها كلمة، مامته تقول لها كلمة، فتلاقي المشاكل بين الأمهات ومشاكل بين إن جوزها ما عادش قادر إن هو مراته يقف في صف مراته ولا يقف في صف مامته، فهينحاز لمامته طبعا فهينفصل. لا هي المقارنة غلط أساسا، هي المقارنة من بداية مش موجودة. بس هو لما يبقى في مثلا يبقوا قاعدين معايا في نفس المكان أكيد هيحصل المشاكل زي كده، بدل ما كل واحد ينفصل. ليه أكيد؟ ما هو ممكن برضو نتكلم عن يعني عارفه بيحصل ضغط يعني لما بيقعدوا مع بعض. اسمعوني يا بنات اسمعوني، يعني لو انا برضو حاطه في اعتباري ان دي ام وام جوزي، فانا حتى لو هي بتتجاوز معايا هعتبرها امي. ما هو انت لو والدتك قاعده معاكي اكيد طبعا مش هتبقى راضيه عن كل تصرفاتك. ما هي المشكله ان مفيش تواصل. هو لو في تواصل حضرتك هيبقى في الحته دي في دماغها هي، وهتتعامل مع حماتها على انها والدتها، لكن هو مفيش تواصل اصلا. يعني التواصل بينهم يكاد يكون مقطوع، وده سبب المشاكل او من الاسباب الكبيره للطلاق. هو انا بحس ان هي ممكن بتحس ان مثلا الست دي اخذت ابنها منها، فهي عايزه ترجعه تاني ليها، فبتبتدي تعمل مشاكل علشان ينفصلوا، علشان ابنها يرجع لها تاني، فتحس ان هو ما يحب مراته وما عادش يحب امه. طب انا ارد لحضرتك في نقطه، لو هو التصور كده صح، يبقى في نقطتين. انا لو انا ست ناضجه بتعامل مع حماتي على انها غير ناضجه، يعني هي كل حاجة عم حماتي بتعملها، هي حماتي دلوقتي معتقدة ان انا خدت ابنها منها، ده نضوج ولا عدم نضوج؟ اكيد عدم نضوج. تمام. طب انت على المستوى الشخصي هتقابل نضوج بعدم النضوج؟ هتقابل عدم النضوج بعدم نضوج مثله ولا بنضوج؟ بس بيبقى في طاقة مثلا، يعني الست بتفضل تستحمل لغاية لما خلاص بتوصل ان هو مفروض هو اللي يشوف حل. مش احنا عايزين نقول ان لو في حوار ما بين الزوج والزوجة تمام، بيبقى دايما المشاكل دي بيحصل في نوع من التلاشي اول باول، يعني اول باول بتلاقي المشاكل دي بتتلاشى سن سن عشان خاطر يعني استاذ جمعه، لو الزوج متواصل مع زوجته يقول لها معلش استحمليها، لو زي كده بيرضيها يا جماعه ده لو بكلمه هي كده، بس لو ما فيش مثلا الكلمه دي مثلا، لو هو منحاز مثلا للطرف الثاني اللي هو طرف اهله سايبها، فاكيد هيبقى مشاكل كبيره جدا. هي طرحت سؤال بصراحه، طرحت نقطه ممتازه اللي هي تدخل الاهل والاقارب، ده بيبقى سبب كبير جدا من اسباب الانفصال. احنا على فكره ما عندناش الثقافه دي في مصر. احنا ما عندناش ثقافه ان الانسان ده اتجوز وده بيته وخاص بيه. طيب احنا ما عندناش. احنا عايزين بس ناخد تليفون. انا شايفه ان هاجر متحمسه جدا. وبعدين هاجر والله من صحابي خلينا ناخد التليفون. الحماس عن حب بس مش الو الو ايوه السلام عليكم. الصوت بس بعيد شويه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. اتعرف بحضرتك؟ محمد القناوي. اتفضل يا استاذ محمد. والله انا شايف ان نسبه اللي بيتم حالات الطلاق فيهم بسبب الام وتدخل الاسره اقل بكتير من اسباب زي صفات الزوج. يعني حضرتك في زوج تلاقي فيه صفات، ممكن صفة واحدة بس منهم تؤدي إلى الطلاق. يعني لو الزوج كذاب أو بخيل أو مثلا يعني بيفرض سيطرته بدون أي سبب. تمام يا أستاذ محمد. كلام حضرتك واضح إن تدخل الأسرة ده ممكن يبقى أخف سبب من أسباب خلق الضرر من صفات الشخصية للزوج. يعني شكرا. يعني تمام يا استاذ. في حاجه ما بس وحد حاجه صغيره عايز اقولك عليها. انا بنصح ان الاسر اللي بناتهم مقبله على الزواج ان لازم ياخدوا شهاده خلو للزوج من الامراض النفسيه. لأن معظم شباب اليوم دول معظم شباب اللي من دول خاصة اللي بيبقى مثلا وحيد أمه أو وحيد أبوه أو كده بيبقى عنده حاجات يعني كلاكيع صعبة جدا إن هو يتلاشاها. في حاجات بتعلمها وقبل ما يتجوز مثلا، يعني زواغين عينه، يعني عينه زيغة فلما يكون كذاب وعينه دايرة ومتسلط وكلام. هو حضرتك متحامل على الزوج. بس انا عمال بشكرك. انا عايش نفس المشكلة. المشكلة دي انا عايشها مع بنتك ولا ايه؟ وتدخلنا ودخلوا اهل الخير سبعة ثمان مرات، مش هنقول مرة ولا اثنين ولا سبعة ثمان مرات. ويبقى مثلا يومين ثلاثة كويس، مجرد ما نروح زيارة عند جدته ويرجع كل شيء اتمسح. طيب يا أستاذ محمد، عشان نسمع تجارب تانية، أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا. هي برضو نفس المشكلة، يعني هو قالها الأستاذ محمد، قالك ممكن يبقى كذب وبخل وزوج مسيطر، بس في الآخر قالك بيروح عند الأهل بيرجع دماغه كل حاجة منسوح. طب نسمع ندى منى. أنا ليا بس تعليق على موضوع الأهل ده، لأن أنا بسمع الجملة دي كتير وبشوفها في مشاكل كتير. أهل جوزي هم سبب في طلاقي، أو حد يقول أهل مراتي كانوا مسيطرين متزوجة وكذا وكذا. لا، أنا مطلقة. مطلقة بقالي قد إيه؟ بقالي سنة ونص، وعندي ولد عنده خمس سنين. ده من واقع مشاكلي، من واقع مشاكل شفتها لناس كتير، يعني انا مختلطه بناس. طب ايه رايك نتكلم بشكل شخصي شويه ولا ما كانش يضايقك؟ يعني اتفضلي نتكلم. انت ايه اسباب الانفصال؟ اسباب الانفصال هي انا كبنت، عشان كنت صغيره من الاول، فخبرتي كانت شبه معدومه. صغيره كام سنه؟ كنت 21 سنه ما اتجوزت، فكانت خبرتي 21 سنه تعتبر صغير. هو بالنسبه للبيئه نفسها ممكن بيئه تقول ان 21 سنه صغيره، وبيئه تقول لا ده نضجه جدا. يعني في الصعيد مثلا هتلاقيهم بيتجوزوا 18 19 سنه وزواجهم بيبقى ناجح. تمام. بينما المدن بيبقى السن المفروض يكون اكبر شويه، لحد مثلا 24 25 سنه. قول يا منى. فعلا هي بتعتمد على البيئه، وبتعتمد على البيئه والمكان اللي البنت او الولد دول بيتربى فيهم، على الخبرات اللي اكتسبها، على الاحتكاك بالناس. في اصغر ممكن يكونوا انضج، وفي اكبر ممكن يكونوا فعلا بالظبط. بحكمي انا في وقتها، برغم اني كنت بمثل في الجامعه وكنت بروح رحلات وكذا وكذا، مع ذلك كانت خبرتي ما فيش. ده كان سبب رئيسي. طبعا الخطوبه كانت تمت بسرعه جدا، وجواز اللي هو بيقولوا صالونات، ما كنتش اعرف. عريسه تقدم عريسه تقدم اول قعده قرينا الفاتحه ومبروك وخلاص. واثناء حتى فتره الخطوبه ديت كنا بنجهز للعفش، ما كانش فيه تركيز لا منه ولا مني ان احنا نعرف بعض كويس. كم يعني فتره الخطوبه كانت قد ايه؟ ست شهور تقريبا. فديت ولا اسرتك يا منى كانت بتقول لك ركزي مثلا لما تقعدوا مع بعض شوفي صفاته ايه، شوفي طريقته؟ للاسف يعني ده دور تاني برضو كنت حابب اتكلم فيه، ده هو دور الاهل في توعيه ولادهم. حضرتك التواصل ما بينك وما بين والدتك بالطريقه دي تقريبا ما كانش موجود. لا، في تواصل في الحته دي تحديدا، في حته العلاقات الاسريه والعلاقات الزوجيه. لا، في تواصل، بس دايما الاهل بيتكلموا في اللي هم عايزين يتكلموا فيه. يعني لو عايزين يوجهوك لحاجه، او كان عندي انا لو يوجهوني لحاجه معينه يتكلموا. تمام. مش عايزين يوجهوني خلاص ما بيتكلموش. وانت ما تساليش؟ لا، كنت بسال كتير وبتكلم. واللي انا فوجئت بيه ان اثناء خطوبتي كان اهلي ملاحظين حاجات كتير بس مطنشينها، يعني فدي طبعا ما كانتش حاجه ظريفه. يعني عرفت بعدين، يعني في سبيل بس ان الجوازه تمشي، على اعتبار ان الحاجات دي ممكن احنا نتلافاها بعد الجواز. تمام. واللي حصل طبعا ان ما يعني ما تلافتش ولا حاجه، بالعكس ده الامور بتكبر وكبرت اتعقدت وزادت اكتر. طبعا طبعا. وانا لما يعني ابتديت اكتشف المشاكل ديت، فيمكن انا قعدت اربع سنين جواز، اربع سنين قاعده بنهك في نفسي وبنهك في روحي احاول احل الوضع ده. وكان المفروض ان انا اعرف ان من الاول بدام هو كده وانا كده الدنيا خلاص مش هتمشي. يقبل الوضع يا ما قبلش. انت استهلكتي طاقتك النفسيه خلال الاربع سنين. استهلكت نفسي بطريقه بشعه. طب انت بشعة في الفتره دي يا منى ما فيش تدخل من الاسر؟ ما فيش حد بيقومه في الاربع سنين؟ هو حصل تدخل من طرفين كتير، من الطرفين، من عنده ومن عندك، من الاثنين. بس هي فكره شخصيه كده. هو الشخص اللي كبر عدى ال 30 ده على هذا الوضع، كان اتغير لنفسه. فرق بينكم كام سنه؟ حوالي سبع سنين او سبع سنين ونص كده. فاللي كبر على الوضع ده خلاص صعب، اللي عايز يتغير لنفسه. اللي هو ايه بقى الصفات اللي كانت بتضايقك، الحاجات اللي كانت والله ممكن بخل شويه في الفلوس. شخص معظم تفكيره او حريص اكتر على جمع الفلوس اكتر من تركيز في اي حاجه ثانيه، حتى معايا انا. يعني هو الريدي اللي انا عرفته منه بعد كده، هو شايف من الاول حاجات كتير فيها مش عاجبه من الخطوبه، بس مش مهم، هي هتتغير بعد الجواز، هو شايف كده. ودي كان كمان صدام طول الوقت. صدام طول الوقت. هو هي بتشتغل بس هتقعد بعد الجواز. هي مش محجبه بس هتجيبها بعد الجواز. هي ما بتعملش بس مع انك ممكن تروح. يعني انت عايز ما تروح تشتغل بس انت تجيب جواز انت بتتكلم عليها. روح عايز حاجه مش لازم تغيرها. بالظبط. فأقنع نفسه بشكل أو بآخر إن ده يتغير. وفعلا من أول يوم يعني ما صبرش، كان صدام وخناق طول الوقت إن لازم كل ده يتغير، زي ما يكون أنا كنت واحدة وبعد الجواز حاجة تانية. رجل كنت بقولها له حتى، بقول له أنت كنت يعني كنت واحدة تانية قبل الجواز وبقيت واحدة ثالثة دلوقتي، أنا زي أنا زي ما أنا. طب لما أنت من الأول مش عاجبك كل ده كنت موافق على الخطوبة ليه؟ هو مش مهم، هي جوازة هدفع فلوس هتجوز وأكمل بقى أنا هتحكم على أنت زوجة في البيت. أو بالضبط هم سيستم الحياة عندهم كده بحكم إن هم ريفين شوية، فأنت زوجة في البيت أكل وأشرب وبتاع، أقولي نعم وحاضر. لا بس لا لا لا بس عشان ما نعممش، لا أنا بتكلم عليا أنا مع حبيبتي. لا بس أقول لك، أنت بتقولي هم ريفيين، الريف على فكرة ما يعني في ريفيين كتير جدا، مش كتير ده الطبيعي بيقدروا جدا الزوجة وبيتعاملوا معها بشكل فعلا كتير. هي بتبقى برضو احنا عشان ما سمعناش رأي الطرف التاني، في شخصيات غير سوية، ده مبدئيا مظبوط يا أستاذ جمعة. ايه علاماته بقى يعني البنات حلوين دول عشان يرتبطوا ها، ويجي واحد عريس شكلا حلو ووظيفة كويسة وإمكانيات كويسة ويطلع مريض نفسيا يعرف ازاي؟ هندي حضرتك ما اخر من المكالمة التليفونية بتاعت الاخ اللي اتصل، محمد استاذ محمد كان اشار لحتة حتى النفسيين كلهم بيشيروا ليها دلوقتي، اللي هي ايه؟ اللي هي اختبارات نفسية للزوج والزوجة قبل الزواج. يعني حاليا دلوقتي في اللي هو الاختبارات الطبية اللي بتتعمل قبل كتب الكتاب، في اختبارات طبية تتعمل. هم حاليا دلوقتي بينادوا باختبارات نفسية تتعمل للزوج والزوجة قبل الزواج، بحيث ان نشوف هل احنا مش عايزين يبقى فيه مطابقة، احنا عايزين يبقى فيه مجانسة، يعني يبقى فيه نوع من التجانس ما بين الزوج والزوجة. هو اختبار والزوجة. طب انا ممكن الراجل اول بنت يتجمل. لا ما في نقطة، الاختبار ليه مفتاح تصحيح، بناء على مفتاح التصحيح ده معذرة لو الـ انا بكذب او الزوجة بتكذب، بيبان من خلال مفتاح التصحيح تضارب الاجابات. حضرتك شغلت في الاختبارات دي قبل كده؟ حضرتك دي حته. الحته التانية في نقطه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ جاي تعمل اختبار، يعني انت جاي تكذب على نفسك ولا جاي تكذب علينا؟ فهو من باب اولى انك انت بتطلع لا هو بيكذب على نفسه وعلى الكل، ما فيش مشكله عنده. بس انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا اصلا يعني في ناس بقت بتدفع فلوس عشان ما تعملش الاختبارات الطبيه نفسها. ده حقيقي، فممكن كمان يعمل اختبار نفسي. وانا عن نفسي انا وانا لسه في التجربه دي انا مش هتقبل ان انا احنا مش رايحين نشتري حاجه مثلا وبنقيمها وانا هعمل الاختبار وانت تنفع تعمل الاختبار عشان نشوف احنا هنمشي مع بعض ولا لا. انا في دي توصيات بمعنى ايه؟ في ناس بتتقبل الامر وناس ما تتقبلهوش، لكن احنا لو دورنا على الاساس المفروض ان الموضوع ده مبني قلبا وقالبا على التربيه. بس يعني هو في حاجه بالزبط. هو في حاجه بس استاذ جمعه اتفضل، هو اختبار ارجع تاني برضه، هو اختبار ولا المفروض في دوره اللي متجوز ده تعالوا يا جماعه لازم تحضروا الدوره دي ازاي تعرف تتعامل مش رايحه دي مش عايزه دي حاجه ودي حاجه الدوره اللي برضو انا مش قادره اتقبل فكره الاختبار. أيوة يعني بس هي موجوده بس في ناس بترفضها. لكن اللي حضرتك بتكلمي عنه ولا اشرتي ليه مشروع زي مثلا مشروع موده، وخصوصا لو اتنين ارتبطوا ببعض حبوا بعض يعني هو ممكن ما يرضاش ان في ايه خلاص انا موافقه برضه. احنا عايزين نقول ان اقل شيء المفترض ان يكون في درجه، يعني اقل درجه من درجات القبول رقم واحد، المصارحه رقم اتنين، دي لو توفرت ما بين الولد والبنت قبل الخطوبه وقبل اي شيء. احنا في تليفون هنستقبله معلش عشان بس ايه الناس ما تستناش معانا كتير. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك استاذ انا محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. كلامه طيب وانت طيب وبخير. والله هو فتره الخطوبه دي كل واحد بيبين للشخص الثاني هو اجمل من الثاني. محمد عندك كم سنه؟ انا عندي 57. اتجوزت مرتين طبعا. وطبعا ليه؟ ايوه بس مش ده العادي يعني. لا يعني اقول لحضرتك على حاجه، فتره الخطوبه بعد اذن حضرتك يبقى كل واحد ما يلزمش العيب بتاع الثاني الا لما الواحد يحصل الظروف ايه ظروف الزواج يعني. واقبل حضرتك طبعا لما تحصل الظروف الزواج طبعا فطبعا بتحصل ايه بعض العيوب عند الست عند الراجل. اقبل حضرتك يعني الكل بيبان لي الاجمل فتره الخطوبه بالذات يعرف ايش في الثاني الا لما تحصل موضوع الزواج يعني. ماشي. هل ممكن يعني مع شويه وعي برضو حتى لو الاثنين بيحبوا بعض مع وجود الاسره يعني انا مش عايزه الاهل ينسحبوا، مش عايزه الاهل مجرد ان بنتهم اتخطبت خلاص انا ماليش دعوه، او ابنهم يا ابني عامل ايه خلي بالك من كذا، نصيحه لوجه الله وتصويب سلوك يعني ده دور الاهل ده نمره واحد متهيألي. والله والله وضر الله اللي بيبقى وضع والراجل نفسه مع خطيبته بيبقى وضع تاني. خطبات حضرتك يعني مثلا بيبقى يعني المخاخ مختلفة, يعني المخاخ نفسه كويس تختلف عن الشباب. وخطبات حضرتك يعني هو بتحصل الضربات دي بسبب يعني ان الواحد ممكن يخطب عشوائي, يخطب مثلا على السمعة مثلا, واحدة جميلة مثلا يوم مدلولة مؤذن الفلاح كده يعني, صح ولا مش صح؟ وبعدين اكتشف ايه؟ بعدين تكتشف العيوب بقى بعدين. طيب شكرا ليك يا استاذ محمد, انا بشكرك. احنا مكملين معاكم, تليفوناتنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-7-7-53-53. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضه 108 اف ام. الشباب والرياضه اسمعها بحرفنا. رجعنا مرة تانية. الأسباب كتيرة والحالات كتيرة والكلام كتير جدا, فعايزين نحاول ننظم النقط شوية عشان نعرف نرد. لكن في تليفونين هنستقبلهم وأستأذن حضراتكم يبقى سريع. ألو ألو للأسف. ألو ألو ألو. طيب احنا بنعتذر يا جماعة وتحاولوا تتصلوا بينا مرة تانية. محمد أهلا بك يا محمد. إزاي حضرتك؟ يعني الحلقة حالات كلها اللي بيتكلموا بنات, كان نفسنا تبقى أنت موجود برضو عشان نسمع رأيك, لأن الهجوم على الرجال هجوم قوي. أستاذ جمعة مش قادر على الوضع. طيب عموما أهلا بك يا محمد. محمد فرج عطية منورنا. وهرجع بقى إيه, خلينا ننظم الموضوع شوية. من ضمن الأسباب عدم تحمل المسؤولية. كلمنا بقى أستاذ جمعة. عدم تحمل المسؤولية في الأساس, اللي هي الأساس فيها أمر تربوي. بمعنى إيه؟ الأباء والأمهات المفترض أنهم بيربوا أولادهم على أنهم يتحملوا المسؤولية من صغرهم. يعني مثلا لو اتكلمنا على حاجات بسيطة خالص, بتديني في الآخر المؤشر بتاع أن حد راجل. لو اتكلمت عن المصروف نفسه, إزاي الأباء والأمهات بيتعاملوا مع أولادهم في إعطاء المصروف ده. مع الأيام لو الموضوع مش معايا بالتدرج, حملت المسؤولية تدريجيا, هيجي عليه يوم من الأيام الولد يتقبل ذاته على أنه هو راجل. فلو عرف أنه هو راجل وتحمل مسؤولية الرجولة ديت وعرف المعنى كويس, خلاص هيبقى زوج مثال كمان. تمام. فهو الأصل فيها أمر تربوي. في أمور بقى بتخش معايا تانية ممكن يا إما تظبط معايا موضوع التربية ده, يا إما للأسف تفشله. الغريب بقى يعني هي الزوجة اللي بتشتكي تقول ان زوجي مش متحمل مسؤولية, والزوجة اللي بتربي ابنها برضو على عدم تحمل المسؤولية. يعني هي دايرة. ليه مش بنتعز؟ يعني ليه الست مش بتتعز من المشاكل دي اللي ربما تكون مرت بيها وبتبتدي تعالجها؟ سويني معانا تليفون. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مين؟ مع حضرتك حازم. اهلا بيك يا استاذ حازم. ازي حضرتك؟ الله يخليك, تفضل. كنت متابع البرنامج مع حضرتك, والكلام الكثير على سبل الانفصال واسباب الانفصال. والله انا رايي ان انعدام المسؤوليه اللي ناقص اساسا من التعليم او التوجيه من الزوج والزوجه لاهميه تكوين اسره والاعتماد على الهدوء ما بين الزوجين من البداية خالص هي أحد أسباب الانفصال. بمعنى الأهل والأسرة في بداية تعليم البنت أو الولد وهم داخلين على مرحلة فهموهم يعني أسرة. صح. يعني في بيت, في أسرة هتبني, في طفل ملوش ذنب إن هو بسبب عصبية والده نتيجة الضغوط الشديدة عليه برة فيرمي يمين الطلاق. عصبية الزوجة الشديدة ونتيجة عدم تحملها المسؤولية تطلب الطلاق. إنها عارفة إن جوزها بيحبها, ممكن هو في الضغوط. لازم كل واحد في الأسرة سواء الزوج أو الزوجة يعرف يعني إيه أهمية الأسرة, يعني إيه قيمة الأسرة. يعني إيه أنت بتبني بيت, بتعمل نشأة جديد, الدور عليك كبير جدا. لازم يفهم إن الضغوط, ضغوط الحياة بقت صعبة جدا دلوقتي, ضغط كل يوم صح وكل صح كل صح وقت بيتم فيه ضغوط كتيره ولكن انت الاسره اكبر من الضغوط قيمه الطفل اللي بيبقى متواجد بين الزوج والزوجه اكبر من الضغوط كتيره. وده انا في رايي نتيجه انعدام او قله التعليم الموجه من خلال الاب او الام السابق. فلازم يكون الزوج والزوجه على يعني درايه كامله بقيمه الاسره. صحيح. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ حازم. استاذ جمعه قبل ما نسمع بقى محمد, يعني انا برضو اتصور ان انتوا في مشروع موده, كلمنا عن موده لان يعني يمكن من اسمه احنا عارفين ان ده دورات للشباب المقبل على الجواز. خلاص انتوا اخترتوا بعض ما فيش مشكله, وانت ممكن تبقي عارفه ان في عيب ومتقبلات, ازاي بقى تتعاملي مع العيب ده وازاي انت تتعامل مع عيوب مراتك او خطيبتك من خلال ناس واعية بتعلمهم. بالضبط كده. يا حملة مودة, مشروع مودة ده معمول من قبل رأس الجمهورية مع التضامن الاجتماعي مع التعليم العالي. فبدأت تتعامل دورات في كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة, وكانت مشرفة عليها دكتورة منال عبد النعيم. فكان مشروع حضر فيه طلبة كتير جدا, وخاصة المقبل على الزواج في هو معمول من سن 18 ل 25 سنة, لكن كان معظم الحضور من الخريجين أو رابع جامعة. وبصراحة هو بيطرح الموضوع من ايه, من كل الجوانب بتاعته, يعني بيطرح موضوع الزواج ده من كل الجوانب, سواء كانت جوانب ثقافية اجتماعية دينية تربوية, دور الآباء دور الأمهات دور الزوجة عشان تفهم يعني ايه تبقى زوجة والمسؤوليات اللي هي بتتحملها مع الأيام, دور الزوج ازاي لما تواجههم مشكلة ازاي يحلوها, العائق المادي ازاي يتعاملوا معاه, كيفية التواصل. فدي كلها مهارات المفترض يعني ده للطلبة ممكن يحضر ويحضر وللخريجين بيحضر الدورة دي. هي الهدف منها داخل جامعة القاهرة. هو الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا بوصل مع المقبل على الزواج ده ان هو خلاص انا عملت له ايه, عملت له صورة عن حياته المستقبلية. لو ما طبيعي لازم تحصل مشاكل, بس ازاي اتعامل مع المشكلة احلها؟ لا, الحل الواحد مش كفاية, ده قرار الحل. يعني انا ممكن ابقى عارف الحل بس ما عنديش القدره على ان انا ايه انفذه. فلازم يبقى في قرار لتنفيذ, او باخد الاسهل بالظبط اريح دماغي ويلا خلاص ننفصل. وخاصه لما يكون ما فيش مسؤوليه, يعني مثلا في زوج اتجوز ولا تعب في مهر ولا تعب في شقه ولا تعب في اي حاجه تمام, واتجوز لمجرد ان طلعت من مراته مثلا, ما طلعش الصوره الذهنيه اللي في دماغه هي اللي انا عايزها. فبص كيف بيتلكك على حاجات ملهاش اي لازمه يعني, وبعد ما يحصل الانفصال يندم, يعني بعد ما يحصل او ما يندمش. خلي بالك في برضه ما بيندموش, ده برضه بيكون بالظبط او ما بيندمش. لا معلش اللي هو عايش حياتي يا ندى. وفي كمان بنات بتسعى للانفصال وما بتندمش, تقول لهم ما فيش مشكله لا انا خلاص يعني ما هي يعني في على فكره بنات يعني بتبقى متجوزه وتخلف وبعدين تقول لك خلاص بقى يعني خلاص انا عايزه اربي ابني بقى وخلاص مش لازم اشيل المسؤوليه وخلاص يعني عايزه الولد اللي معاها ولا البنت اللي جابتها وتتكل على الله وخلاص مش عايزه تكمل. وخلي بالك هي بقى تبص لشغلها ومستقبلها وتسيب البنت مامتها تربيها. وتسيب البنت مامتها تربيها وخلاص. ابنك ضربني ومسح بكرامتي الارض قدام الهوالم بتوعه. ناصر طلقني يا حاج. ابنك ظلمني يا ام رفاعي, زلني. ناصر بيحبك والله. لا يا حاج, ناصر عمره ما حبني, ناصر طول عمره مجبور عليا. كنت فاكره اني اقدر اخليه يحبني مع الوقت, ما عرفتش. تعملي أشهر عريتك يا ناصر مش كده؟ تكروني خدمة جديدة صح؟ انت اللي استفزتين أشهر. تعالي بس نقعد وانا اشرح لك كل حاجة, لازنك سبينا لوحدنا. أمو لا يا ناصر, ما فيش بينا كلام. جوزتك من حنان وكنت مجبور عليها, انما الجوازة دي بمزاجك. النهاردة يا ناصر احنا مش لبعض, مش هقعد بالبيت ده تاني. ده بيتك يا بنتي ومش هتسيبيه. لا يا حاجة, كان بيتي, كان بيتي ايام كنت بحب ابنك, كان بيتي ايام ناصر كان في السجن وكنت شايلة جزمتك فوق راسي. ايه هنرجع مره تانية. احنا عايزين نسمع بقى محمد. انا عندي وجهه اولا بزر. الف مبروك. الله يبارك. لسه خاطب من يومين. يعني صح يعني راجع الكلام يصيف عليك. بس الحكم بقى شغلي قبل كده في الكوتشنج كنا يعني كنا بنبدأ الموضوع من الأول خالص. بمعنى إيه؟ تقريبا ثلاث حاجات كده لو مشينا عليهم الدنيا كلها تتزبط في حتة الانفصال دي. رقم واحد حتة الاختيار شريك الحياة. يعني احنا اصلا كنا بنعمل في التنمية وفي الكوتشنج ورش وإيفنتات ازاي تختار شريك حياتك. كلها حاجات فور فري. حلو قوي. وكان بيبقى اتمنى تعملها تاني ونعلن عنها هنا. نعلن عنها كنا بنعملها قبل كده في يعني تبع اماكن وهنقول الاماكن برضو اللي بنعملها فور فري. انت بتطلع من الايفنت ده او الوركشوب انت عارف ازاي تختار شريك حياتك. وده مش للبنت بس, ده للولد كمان. يعني برضو في نسبة ولاد مش كتيرة بس في نسبة ولاد بتحضر الحاجات دي. فرقم واحد لو انت اخترت اصلا صح مش هتمنع خالص الانفصال, بس على الاقل البداية هتكون صح. فاللي جاي بالظبط دي رقم واحد. طب رقم اتنين, ودي من وجهة نظري واللي بقولها دايما, كل واحد مثلا عنده عيوب. يعني انا مثلا هرتبط بواحدة هي عندها خمس عيوب وانا عندي خمس عيوب. البوينت هنا بقى ان انا اختار الخمس عيوب دول ما يكونش فيهم حاجة مصرية. يعني انا مثلا ما بحبش اللبس الواسع مثلا, هي بتلبس لبس كذا, او العكس. مثلا انا ما بحبش العصبية خالص وهي عصبية, ما روحش اقول بقى ده انا هرتبط بيها وبعد كده هعلمها وبعد كده هتتغير. فالنقطة دي مهمة جدا, لان بعد ما بيتجوزوا مش على طول بيتغيروا, فبيحصل التشيك اللي بتحصل دي خلاص بقى شكرا. فبينفصلوا. رقم ثلاثة برضو, ودي تبقى يعني محتاجة وعي مننا شوية او من الاهل اكتر, او مثلا بيبقى فيه انا كنت سامع قبل ما اجي كنت بتقولي في القرية والمدينة والحاجات دي كلها بقى يعني بيبقى في الاماكن دي اكتر. وحتى هنا في المدن بيبقى مثلا الـ الزوج ليه مثلا واحد هو بيرجع ليه, والبنت نفس الشخص. حكم احنا في القرآن الكريم حكم من أهلها. حكم من أهلها. الشخص ده اكتر واحد المفروض يعلمه. كمان لما كنا بنتكلم او قبل ما اجي برضو في حتة التربية والتوعية من البداية والاهل والكلام ده كله, هنرجع تحت اخر حاجة بقى اللي هي المسؤولية. انا كل ده بزرع فيه حاجة اسمها مسؤولية. لو اتزرعت فيه برضو من صغره, حتى لو مش من صغره بس قبل ما يتجوز يعرف ان في حاجة اسمها مسؤولية. الحكم للأسف اللي عندنا دلوقتي هو الفيسبوك. بالظبط. السوشيال ميديا. انا دلوقتي من كام يوم شايفه واحده على النت رفع خلها على جوزها علشان ما بيعملهاش لايك على الفيسبوك. لا دي كان لا ايوه لا ده بقى لأسفة الاسباب. ايوه لأسفة الاسباب بقت ترفع خلها علشان جوزها ما بيعملش لايك. ايوه ده بقى الطلاق ده بقى سهل جدا, يعني خصوصا بعد قانون الخلع بقت اي واحده جوزها مزعلها باي حاجه اللي هي خلعته. خلينا برضو يعني نتكلم ان الستات برضو يعني في حد برضو كان كاتب على ان مراته في البداية بيقول يعني هي دايما كل مشكلة تقول له طلقني. يعني أيوة الكلمة دي بتقول اكتر ما بتقول اسمه. فهو خلاص زهق اللي هي انت هتقولي طلقني. انا اقول في الاخر هي قولها طب مع السلامة ماشي مش مشكلة. وكمان دلوقتي برضو الطلاق انا بشوف بسبب ان واحدة ممكن تمسك تليفون جوزها تلاقيه بيكلم واحدة عليها. خيانة. بتسمي دي خيانة ان هو واحد مثلا ممكن ضاف واحدة على فيسبوك. ايوه عملت له مثلا قلب على صورته, انت كده بتخني, انت كده تعرفه عليا. فابتدي بقى مشاكل وشكوك. الشك اول ما بيدخل بين الشخصين خلاص العلاقة انتهت. طب انت شايفة من وجهة نظرك وبرضو طبعا الضيوفي كلهم ان لما يكون في حاجة في خطأ ما الزوج ارتكبه, هل ده يستحق عليه على طول ان انا اقول له لا طلقني؟ لا اكيد لازم يبقى في فرصة واثنين وثلاثة, لان دول مش صحاب, دول عيلة. والاثنين على فكرة مش بالضبط يعني دول عيلة, مفروض هو يفهمها وهي تفهم منه. ما ينفعش الاثنين خلاص ياخدوا قرار علشان مثلا شافت حاجة على تليفونه على الفيسبوك. لازم تبقى عارفة ان هو الشخص ده جوزها مش صديقة او خطيبها, ان هي القرار ده مش سهل. الموضوع مش ما يتخدش ببساطة. يعني يبقى فيه شخصية, ما ينفعش ان يتفتش التليفون. العملية عايزة كمان الاهل تقول يعني يعرفوا ولادهم ان كلمة الطلاق دي ما هيش كلمة سهلة تبقى. ايوة لازم تبقى كلمة ليها الخوف, ان هي حتى لما تيجي تقولها تبقى خايفة من رد فعل. ما تبقاش كلمة سهلة اللي هو طلقني خلاص. طيب طب ليه؟ انا حرة يا مخلص, اخلف وقت ما انا عايزة, وانا مش ارنبة. يعني لا أذنب. لا مش أرنبة, أنا إنسانة وبحس. أنت افتريتي على الآخر بقى. لم يهدمك وروح لأختك صباح يا عم, فاهمة؟ حاضر. يلا عم. يلا سامة. يلا دعي طلقها. طلقها. انت طالق يا عم. الثانية عشرة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. عبد الفتاح السيسي يستعرض اليوم في كلمته أمام قمة شراكة مجموعة 7 وأفريقيا والتي تعقد بفرنسا يستعرض جهود تمكين المرأة في أفريقيا ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يصرح بأن الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة 7 وأفريقيا تعد من أهم الفعاليات وأن مشاركة الرئيس السيسي في هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي. شركة مصر للطيران تسير اليوم 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى صالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3700 حاج. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن أن موعد بدء الدراسة للسنوات من كيجي 1 وحتى صف الثاني الابتدائي سيكون في 11 من سبتمبر المقبل. جامعة المنيا تستضيف اليوم المنتدى الأول لقادة شباب جامعة الصعيد تحت شعار بقوة شبابها تحيا مصر. جهاز حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة حقك لحصر كافة الشكاوى الواردة له بهدف تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين. محكمة جناية القاهرة تستأنف اليوم إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية الوراق الإرهابية. رياضيا، بعثة منتخب مصر للتايكوندو تعود للقاهرة بعد مشاركتها في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب وحصولها على 11 ميدالية متنوعة. فريق الاتحاد السكندري لكرة القدم يلتقي غدا مع فريق العربي الكويتي في مباراة الذهاب لدور 32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. كفر الشيخ تستضيف اليوم لقاء رياضيا مجمعا للمراكز الرياضية للفتاة والمرأة بمشاركة 120 لاعبة من 6 محافظات. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. لو انت زهقان ومخنوق ومش عارف تعمل ايه، يلا افتح الراديو على 108 FM الشباب والرياضة، اسمعها بحرفنا. يلا يا طارق. ماما انت ليه عصبيه كده؟ عم زمانه جاي. اقعد يا ماما، هدي نفسك بس. معدنا الساعه 8 بقت 9 والبيل لسه ما جاش. احنا جايين نشحت منه. اتفضلي يا طارق. انا لا عايز اشرب ولا اتنيل. هو ابوكي مش عارف الميعاد؟ عارف. امال ايه، بيهزقنا؟ مش مالقين عينه ولا حاجه؟ ما تفهميني، ولا هو ملوش غلط في الجوازه دي؟ يبقى نمشي. ماما يلا. ماما وبعدين ماما؟ اسمعي يا بنتي، انا ست دغري ما اعرفش كده ولا كده. في اب ما يحضرش قرايه فتحه بنته؟ ما انا كلمته في التليفون كتير ما بيردش، الغيب حجته معاه. ما تقرصنيش، ما تغمزنيش، ما تعصبنيش يا واد انت راخر. وانت متعلقتي ليه؟ ايه الجوازه المنيله دي؟ اصل دي اول مره احس ان امي ماتت. انا في حاله لوحدي، ولا يهمك يا حبيبتي ولا تزعلي نفسك، ملعون ابو اللي زعلك. انت بتحب الواد ده؟ يبقى هتتجوزيه غصب عن عين ابوك. اهلا بيكم مره ثانيه، هنكمل 10 دقايق على نهايه فترتنا وبنتكلم فيها عن اسباب زياده نسبه الطلاق. طب هاجر، كنت بتكلمي قبل الموجز. هو انا تعليقا بس على اللي ندى قالته، انا لسه كانت واحده صاحبتي بتكلمني من كام يوم ان هي انفصلت عن جوزها فلما جيت اسالها عن الاسباب قالت لي بسبب كلمه طلقني، طلقني اللي كانت على لسانها على طول. فعشان نكون منصفين، هو مش شرط يكون دايما اسباب الطلاق بسبب اهل الجوز او اهل البنت او من الراجل، لا في ستات برضو بتبقى متجوزه وهي داخله مش عارفه يعني ايه المسائل شويه، يعني مش كله الراجل، لازم هي تبقى عارفه ان خراب البيت ده مش بالسهل، مش اي حاجه طلقني الكلمه اصلا. لما انا افضل اقول طلقني طلقني طلقني هيطلقني في مره. الراجل اللي دايما بيحلف بالطلاق، ما هو ده برضو دي مشكله. انت ما ينفعش تحلف بالطلاق، عندك حلفانات كتير جدا تحلف بيها، في ناس بيوتها اتخربت بسبب حلفان الطلاق بالظبط كده، وبيبقى في لحظه غضب ومش قاصد، بس خلاص بيقع الطلاق خلاص. انا بالنسبه لي في نقطه مهمه جدا، انا دلوقتي بشوف بنات خطيبها ده تقولك مثلا ضربني، يعني خطيبك لسه وضربك، خطيبك لسه وشتمك وانت مكمله في الجواز. اشوف واحده بتقولك انا معايا ثلاث عيال وانا حامل في الرابع، بس نفسي انفصل عن جوزي بسبب انه بيضربني من ايام الخطوبه وما اتغيرش. طب ما هو انت ايه اللي كملتي ليه؟ فدي برده مشكله. طيب احنا دلوقتي عندنا ضغط على البنت من قبل ما اول ما تتجوز ان هي لازم تقول ايه انا حامل عشان نفرح كلنا، وبعدين هي خلاص ما فيش الكلام ده دلوقتي، لا في لسه موجود. انا معظم الناس اللي اعرفهم منفصلين هم في سن صغير ومعاهم اطفال. انا واحده من الناس. مثلا حضرتك كنت بتقولي ايه اسباب ان انت مستقره او كده، انا ما لسه ما عنديش اطفال. تمام. بس انا وصلت المرحله دلوقتي الحمد لله ان انا لما عايزه اخلف طفل انا عايزه اخلفه عشان احنا دلوقتي مستقرين. عدينا ايام السعاده عليكم. التليفون تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا يعني موضوع الحلقه موضوع حلو جدا على فكره. طب كويس الحمد لله. اتعرف بحضرتك؟ انا اسمي محسن محمد محمود. استاذ محسن اتفضل. بس هي فين الام ام الواحده اللي بتقول لها ان بيت ابوك يعتبر دلوقتي اتقفل عليكي وبيت جوزك اهم من وجوزك اهم من ان منا والوصايا عشان كانت بتتقال زمان هي موجوده دلوقتي؟ مستحيل. الأب الزوجة بالذات وامها هم الأساس على فكرة. هم الأساس إن يعرفوها وهي طلع من بيت جوزها من بيت أم إن بيت جوزها أولى بها أولى من بيت أبوها. يعني برضه رأيي قاسي شويه. لا قاسي لا لا بس برضه دلوقتي يعني لو الراجل عمل اي حاجه كل حاجه بتوازن وباعتدال. يعني توازن ايه بمعنى ايه يا استاذ محسن؟ يعني استاذ محسن يعني لو البنت اتجوزت وقالوا لها كده وخلاص انت بيت جوزك اهم. انا اتجوزت مرتين. الجواز الاولاني كان بسبب الاهل على فكره. وفي برضه وفي حالات طلاق بسبب اهل الراجل. لا اهل الزوجه. تمام. طلبت الطلاق على فكره وهي لما قالت طلقني هي مره واحده خلاص اوكي. الجريمه بتاعتك كامله وكل حاجه بتاعتك كامله، كانت فيها اطفال الحمد لله. ايه السبب؟ صدقها بالله. لا اله الا الله. لحد يومنا هذا ندمان ان احنا اتطلقنا. وانت طب انت زوجتك فين؟ انت بتتكلم كده زوجتك سامعاك ولا حاجه؟ وقلت له لو سمعنا مفيش مشكله. انا بوشك انا عايز. طيب الخط قطع. شخص متعصب. طب احنا كنا عايزين بقى منى. انا كنت يعني بتكلم بس بغض النظر عن الجزء ده. هو طبعا هو جزء من كلامه صح طبعا. بيت الاهل له اهميه، دي ما تتقارنش بدي بس عشان ما نخلطش الامور ببعض. ما تكبروش الاهميه قوي عند البنت لدرجه ان هي تتعرض لضغط وقرف وتفضل تقول خلاص هفضل عايشه، ما انا مش هينفع ارجع بيت اهلي. وشفت نماذج زي دي كتير انتهت للاسف بحوادث. ولا ان انتوا تكبروا بيت اهلها قوي فلدرجه فعلا تحس عند اول مشكله ان هجري بقى على اهلي، ولازم يبقى في موازنه. بس انا حابه اتكلم في بعد نفسي شويه. انا لمسته وشفته مع بنات كتير جدا من صحابي وناس اتجوزت قبل الجواز، هو تاثير مشاكل البيت على البنت او الولد، وبيخليهم لا ارادي عند اول حد يحتاجوا له احتياج عاطفي او احتياج نفسي يندبوا فيه. وانفصال شويه البنت او الولد عن الاهل. الاهل كتير ما بيدركوش اصلا كلامهم في حد ذاته تاثيرهم على البنت او الولد اللي قاعدين، وبالذات في مراحل المراهقه. وكنت ما بيحتضنوش ولادهم. بيقول لك ان الطفل لا ارادي بيطبق الحياه اللي شافها في بيت اهله. لا ارادي يعني لو اتعود وشاف اهله دايما في خناق وشتيمه والام بتشتم الاب والاب بيشتم الام، حتى لو هو كويس وبنت هو كويسه خلاص بيطبق اللي شايفه. وبعدين بيخلقوا فجوه جوه الشخص. فانا عايزه اقول للاهل بجد استيقظوا لاولادكم واحتووهم عشان يعرفوا يميزوا بين الصديق الكويس والحبيب الكويس والزوج الكويس في حياتهم. يعني معلش هي كلمه وهخلي حضرتك تتكلم. انا الفشل اللي موجود ونسبة الطلاق الكبيرة ده مش فشل شباب، ده فشل أهل. أكتر. بس ده في تربيه الولاد. بس في نقطه عاوز اقولها مهمه جدا جدا يعني في اخر الحلقه، حابب اقول الحل شويه من وجهه نظري. مش هنتكلم كمان عن الاسباب وبس، في حاجة أو في لفظ كده اسمه البنك موشن أكاونت، اللي هو الحساب المشاعر. مش الحساب بقى اللي في البنك، لا الحساب المشاعر. كل واحد ما بين الراجل أو الولد والبنت ده ليه حساب وده ليه حساب في المشاعر. فتلاقي مثلا أكتر الحاجات الانفصال تقول لك أنا جبت آخري، لا ده مش أول مرة، ده مش عارف ايه. طب ليه مش واحدة واحدة أنت تفضي الحاجة دي وتقعدي معاها مثلا وتشوفي المشكلة وتحليها دلوقتي؟ ما بتتحلش. هو بيتكلم عن رصيد، كل واحد يبقى له رصيد عند التاني. فأنا مثلا أنا زعلت من مراتي، هل هي ليها رصيد عندي؟ فليها رصيد عندي بيبدأ يشفع لها في الخطأ اللي هي عملته المرة دي. أنا نفس النظام، حصل مني خطأ، هل أنا ليه رصيد عندها من المشاعر ومن الحب وكده والمودة والرحمة؟ هل ده من البداية بقى أستاذ جمعة، ولا دي مرحلة متقدمة شوية؟ يعني ده بالنسبة للمتزوجين واستقروا، عملت حاجة ضايقتني بس بتجاوز، لأن هي ست عملت حاجات كتيرة كويس. جميل جميل. وهي نفس الحكاية. لكن بالنسبة للشباب الصغير، احنا عايزين نقول أهم حاجة ست الكل، اللي هي نقطة الدور الاجتماعي. أرجوكم عايزين نركز على الحتة دي قوي. فضل. يعني الدور الاجتماعي، يعني أنت يا ابني دلوقتي مراهق، قدام شوية هتبقى شاب، بعد كده تشتغل، بعد كده تبقى رب أسرة. طب يعني إيه رب أسرة؟ لازم يتعلم. وهو للأسف زي ما قالت مونة، ان هو بي يعني بيلتقط الصوره دي من والده وبيبدا ينفذها على نفسه. فهو امتداد لمين؟ امتداد لبابا. الا في حاله واحده اللي هي حاله الوعي. لا، اللي انا بتكلم فيه او الحل، ان كل واحد فيه فعلا رصيد. انا مش هختارك الا لما يكون فيه اصلا رصيد مشاعر عندي. كل مره الرصيد يعني ده بيقل، كل مره الرصيد ده مشاعر بيقل. لازم يبقى يعني جواز الصالون ما بقاش ينفع. لازم، لا ينفع عادي خالص. بس انا رايي حتى الثقافه بتاعتهم لازم تبقى زي بعض. يعني ما ينفعش دكتور مثلا ياخد بنت مش متعلمه، او العكس. لازم يبقى الثقافه نفسها والتعليم التعليم بينهم لازم يبقوا الاثنين نفس التفكير او واصلين لنفس الثقافه مع بعض، توافق بالظبط، علشان يعني ما هو ما يكونش تفكيره اقل منها او هي تفكيره اعلى. بس خلينا متفقين مع محمد في موضوع برضو العتاب. يعني انا دلوقتي كمان مع محمد نفس النقطه، هو ده الحل. لما يحصل عتاب على كل مشكله ويرضيني الدنيا خلاص. لكن لو شيء في قلبي مشكله على مشكله والعكس خلاص. بس فهي الفكرة كلها ان هل هيحصل مشاكل؟ هيحصل مشاكل. يعني خلينا متفقين ان ما بين اي راجل وست بيحصل بينهم مشاكل. القصة كلها ان انا افضي او املى تاني الرصيد ده. يعني كل ما يحصل مشكلة ابدأ نقعد مع بعض ونشوف حلها ونخلصها خالص، فكده انا مليت الرصيد تاني. فيبدأ 100% و 100%، فنبدأ لما يحصل مشكلة بقى 80 اقعد تاني وارجعه لحد 100%. دور الحياة الزوجية. ده المفروض يحصل. طيب احنا الوقت خلص، بس هو موضوع كبير، موضوع جداً. مهم جدا. يعني انا بحس ان احنا بنتشعب وبنتشعب غصب عننا، لان في مسؤوليه على الاهل، مسؤوليه على التربيه، الوعي بتاع الاسرتين الاثنين اللي بيجوزوا ولادهم. فتره الخطوبه دي في منتهى الاهميه، شويه وعي للبنت. البنت الحياه مش كلها حلوه وكلها خروج وكلها فسحه وكلها مكياج وسهر، لا، في مسؤوليه عليكي، وخصوصا لما يكون بقى فيه طفل وصل. الطفل ده محتاج تنازلات كبيره جدا جدا جدا لاقصى درجه. استاذ جمعه، ده حضرتك يعني تعتبري اجملتي او اتكلمتي بصفه عامه عن اللي ازاي. ولذلك دايما الاطباء النفس بينصحوا بان ما يكونش فيه انجاب غير بعد سنه من الزواج، بحيث ان يكون حصل نوع من التفاهم بطريقه غير عاديه ما بين الزوج والزوجه، عشان لما يخلفوا ان شاء الله يبقى فيه مسؤوليه. لان الطفل ده ذنبه ايه؟ لو حصل انفصال وما فيش اطفال بتبقى برضو حجم الجريمه قليل شويه عن لما يكون في طفل ما بينهم هما الاثنين، وخاصه ان هو هيبقى الاب يشوف طريقه والام تشوف طريقه هو يروح فيه. بالظبط كده. الموضوع مهم جدا، واتمنى ان احنا ان شاء الله هنكرره اكتر من مره، لان كمان مهم نسمع اراء الناس ايه، لان بيضيفوا لنا كتير. طالما انت محمد بتدي في اللايف كوتش موضوعات زي التدريب من البدايه خالص، ازاي اختار اصلا الحاجه دي، وحتى بعد كده ازاي بقى اعالج لو انا متجوز ازاي. وان شاء الله المره الجايه برده هيبقى معانا تجارب لشباب كتير نسمعها على الهواء. بشكركم جدا طبعا استاذ دمعه البسيوني نورتنا, اخصائي علاقات اسريه وارشاد زوجي. بشكرك يا هاجر, ميرسي جدا, انت ما شاء الله عليكي مستقره بس كانت متحمسه جدا لان انا حالات كتير صحابي يعني لسه المفروض يبداوا حياتهم وهم بينهوا حياتهم ترجع تاني وندى برده كانت حامله رساله لصديقه لها وقالتها لنا على الهوا. ربنا ربنا يهدي سركم والدعوه دي حلوه قوي واتمنى كلنا نجيها لاولادنا. منى ميرسي يا منى, وربنا يعوضك خير وتتعلمي تربي ابنك بشكل مختلف, تربيه على المسؤوليه. محمد فرج انا بشكرك جدا يا محمد, وجيت متاخر كتير قوي, المره الجايه تلتزم شويه بالميعاد وهستنى الدورات الخاصه بالارشاد الاسري. بشكركم كل اللي كلمنا, بشكره واللي سمعنا وتابعنا. الحد الجاي باذن الله, باذن الله لو لينا عمر نتقابل معاكم وموضوع جديد في شباب اونلاين. بشكركم, تحياتنا ليكم عماد بدوي, مصطفى محمود, تحياتي هناء ابو العلا.